وينبغي لكل مريد أن تكون له جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات وجملة الصفات المنجيات وجملة المعاصي والطاعات، ويعرض ذلك على نفسه كل يوم. ويكفي من المهلكات النظر في عشرة، فإنه إن سلم منها سلم من غيرها، وهي البخل والكبر والعجب والرياء والحسد وشدة الغضب وشره الطعام وشره الوقاع وحب المال وحب الجاه. ومن المنجيات عشرة: الندم على الذنوب، والصبر على البلاء، والرضا بالقضاء والشكر على النعماء، واعتدال الخوف والرجاء، والزهد في الدنيا والإخلاص في الأعمال، وحسن الخلق مع الخلق، وحب الله تعالى، والخشوع. فهذه 20 خصلة، 10 مذمومة و10 محمودة. فمتى كفي من المذمومات فمتى كفى من المذمومات واحدة خط عليها في جريدته وترك الفكر فيها، وشكر الله تعالى على كفاية إياها، وليعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه. ثم يقبل على التسعة الباقية، وهكذا يفعل حتى يخط على الجميع. وكذلك يطالب نفسه بالاتصاف بالصفات المنجيات، فإذا اتصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلا خط عليها واشتغل بالباقي. وهذا يحتاج إليه المريد المشمر، فما أكثر الناس من المعدودين في الصالحين. فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة كأكل الشبهات وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والمراء والثناء على النفس والإفراط في موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء والمداهنة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه، وما لم تطهر الجوارح من الآثام لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره. وكل فريق من الناس يقلب عليه نوع من هذه الأمور، فينبغي أن يكون تفقدهم لها وتفكيرهم فيها مثاله العالم الورع، فإنه لا يخلو في غالب الأمر من إظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة وانتشار الصيت إما بالتدريس أو بالوعظ. ومن فعل ذلك فقد تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصديقون، وربما ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا كما يتغاير النساء، وكل ذلك من رسوخ الصفات المهلكات في سر القلب التي يظن العالم النجا منها وهو مغرور فيها. ومن أحس من نفسه هذه الصفات فالواجب عليه الانفراد والعزلة وطلب الخمول والمدافعة للفتاوى، فقد كان الصحابة يتدافعون الفتاوى، وكل منهم يود لو أن أخاه كفاه. وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين الإنس، فإنهم قد يقولون هذا سبب لاندراس العلم، فليقل لهم: دين الإسلام مستغن عني، ولو مت لم ينهدم الإسلام، وأنا غير مستغن عن إصلاح قلبي. فليكن فكر العالم في التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه. نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما يرضاه عنا. فصل في أن التفكر في ذات الله ممنوع منه. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا فيها في الله. فالتفكر في ذات سبحانه ممنوع منه، وذلك أن العقول تتحير في ذلك، فإن أعظم من أن تمثله العقول بالتفكر أو تتوهمه القلوب بالتصوير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشورى 11. فأما التفكر في مخلوقات الله تعالى فقد ورد القرآن بالحث على ذلك كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. العمران 190. وقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يونس 101. ومن آيات الله تعالى الإنسان المخلوق من نطفة، فيتفكر الإنسان في نفسه، فإن في خلقه في خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى، ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشره وهو غافل عن ذلك. وقد أمره الله تعالى بالتدبر في نفسه، فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الذاريات 21. وقد تقدم في كتاب الشكر الكلام على بعض خلق الإنسان فليطلب هناك. ومن آياته الجواهر المودعة في الجبال والمعادن من الذهب والفضة والفيروزج ونحوها، وكذلك النفط والكبريت والقار وغيرها. ومن آيات البحار العظيمة العميقة المكتنفة لأقطار الأرض التي هي قطع من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض. ولو جمع المكشوف من الأرض من البراري والجبال لكان بالإضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم، وفي البحر عجائب أضعاف ما نشاهده في البر. وانظر كيف خلق اللؤلؤة ودوره في صدفة تحت الماء، وانظر كيف أنبت المرجان في صم الصخور تحت الماء، وكذلك ما عدا من العنبر وأصناف ما يقذفه البحر. وانظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء وسيرها في البحار تسوقها الرياح. وأعجب من ذلك الماء فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات، فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منها لبذل جميع خزائن الدنيا في تحصيلها لو ملك ذلك، ثم إذا شربها ومنع خروجها لبذل جميع خزائن الأرض في إخراجها، فلا يغفل العبد عن هذه النعمة. ومن آياته الهواء وهو جسم لطيف لا يرى بالعين، ثم انظر إلى شدته وقوته، وانظر إلى عجائب الجو وما يظهر فيها من الغيوم والرعد والبرق والمطر والثلج والبرد والشهب والصواعق وغير ذلك من العجائب. وانظر إلى الطير تسبح بأجنحتها بالهواء كما يسبح حيوان البحر في الماء، ثم انظر إلى السماء وعظمها وكواكبها وشمسها وقمرها وما فيها كوكب إلا والله فيه حكمة في لونه وشكله وموضعه. وانظر إلى إلاج الليل في النهار والنهار في الليل، وانظر مسير الشمس كيف اختلف في الصيف والشتاء والربيع والخريف، وقد قيل إن الشمس مثل الأرض 160 مرة، وأن أصغر كوكب في السماء مثل الأرض 8 مرات. فإذا كان هذا قدر كوكب واحد، فانظر إلى كثرة الكواكب وإلى السماء التي فيها الكواكب، وإلى إحاطة عينك بذلك مع صغرها. والعجب منك أن تدخل بيت غني مزخرف مموه بالذهب فلا ينقطع تعجبك منه، ولا تزال تذكره وأنت تنظر إلى هذا البيت العظيم وإلى أرضه وسقفه وعجائبه وأمتعته وبدائع نقوشه، ثم لا تلتفت إلى نحوه بقلبه ولا تتفكر في بناء خالقه، فلقد نسيت نفسك وربك واشتغلت ببطنك وفرجك، فما مثلك في غفلتك إلا كمثل نملة تخرج من بيتها الذي حفرته في حائط قصر الملك فتلقى أختها فتتحدث معها في حديث بيتها، وكيف بنته وما جمعت فيه، ولا تذكر قصر الملك ولا من فيه، فهكذا أنت في غفلتك، فما تعرف من السماء إلا ما تعرفه النملة من سقف بيتك. فهذا بيان معاقد الجمل التي يجول فيها فكر المتفكرين، والأعمار تقصر والعلوم تقل عن الإحاطة ببعض المخلوقات. إلا أنك كلما استكثرت من معرفة عجائب المصنوعات كانت معرفتك بجلال الصانع أتم. فتفكر فيما أشرنا إليه هنا مع ما قدمناه من الإشارة في كتاب الشكر، فمن نظر في هذه الأشياء من حيث أنها فعل الله وصنعه استفاد المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته، ومن قصر النظر عليها من حيث تأثير بعضها في بعض لا من حيث ارتباطها بمسبب الأسباب شقى أو شقية، نعوذ بالله من مزلة أقدام الجهال ومن الركون إلى أسباب الضلال، ولا وجه التفكر فيما لا نراه من الملائكة والجن، فلذلك عدلنا عنه إلى ما نراه والله أعلم. باب في ذكر الموت وما بعد وما يتعلق به. اعلم أن المنهمك في الدنيا المكب في غرورها يغفل قلبه لا محال عن ذكر الموت فلا يذكره، وإن ذكره كره ونفر منه. ثم الناس إما منهمك أو تائب مبتدئ أو عارف منتبه، فأما المنهمك فلا يذكره، وإن ذكره فيذكره ليتأسف على دنياه ويشتغل بذمه، وهذا لا يزيده ذكر الموت من الله تعالى إلا بعدا. وأما التائب فإنه يكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية، فيفي بتمام التوبة، وربما يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامها أو قبل إصلاح الزاد، وهو معذور في كراهة الموت، ولا يدخل بهذا تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كره لقاء الله كره الله لقاءه، فإنه إنما يخاف لقاء الله لقصوره وتقصيره، فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه، فلا يعد كارها للقائه. وعلامة هذا أن يكون دائما الاستعداد له، لا شغل له سواه، وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا. وأما العارف فإنه يذكر الموت دائما، لأن موعد لقاء الحبيب، وهو لا ينسى موعد لقاء الحبيب، وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت، ويحب ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين، كما قال بعضهم: حبيب جاء على فاقه، حبيب جاء على فاقه. فإذا التائب معذور في كراهة الموت، وهو معذور في حب الموت وتمنيه، وأعلى منهما من فوض أمره إلى الله تعالى، فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة، بل تكون الأشياء إليه أحبها إلى مولاه، فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا، وهو الغاية والمنتهى. وعلى كل حال، ففي ذكر الموت ثواب وفضل، فإن المنهمك في الدنيا قد يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا، لأن ذكره ينقص عليه نعيما ويكدره. باب ما جاء في فضل ذكر الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن عليه الثناء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نسمعه يذكر الموت. قال: فإن صاحبكم ليس هناك. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس. وقال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا، فلم يترك لذي لب فيها فرحا، وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه، وهان عليه جميع ما فيها. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير، وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة، ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وكان حامل القيصري يقول: كلنا قد أيقن الموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا، فعلام تفرحون؟ وما عسيتم تنتظرون الموت؟ فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو بشر، فيا أخوتا سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. وقال شميط بن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يبالي بضيق الدنيا ولا بسعتها. وعلم أن خطر الموت عظيم، وإنما غفل الناس عن لقلة فكرهم وذكرهم له، ومن يذكره منهم إنما يذكره بقلب غافل، فلهذا لا ينجع فيه ذكر الموت. والطريق في ذلك أن يفرغ العبد قلبه لذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو يركب البحر، فإنه لا يتفكر إلا في ذلك. وأنفع طريق في ذلك ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله، فيذكر موتهم ومصارعهم تحت الثرى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه: اذا ذكر الموتى فعد نفسك كاحدهم. وينبغي ان يكثر دخول المقابر، ومتى سكنت نفسه الى شيء في الدنيا فليتفكر في الحال انه لا بد من مفارقته ويقصر امله. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي حديث آخر: إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل، فأما الهوى فيضل عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قصروا الأمل وأثبت آجالكم وأثبت آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله عز وجل حق حيائه. وعن أبي زكريا التيمي قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتى بحجر منقوش فطلب من يقرأه، فإذا في ابن آدم: لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، فبان منك الولد والنسب، فلا أنت لدنياك عائد ولا في حسناتك زائد، تعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة. واعلم أن السبب في طول الأمل شيئان، أحدهما حب الدنيا والثاني الجهل. أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلب مفارقتها، فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها، وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه، والإنسان مشغول بالأمان الباطلة فيمني نفسه أبدا بما يوافق مراده من البقاء في الدنيا وما يحتاج إليه من مال وأهل ومسكن وأصدقاء وسائر أسباب الدنيا، فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر فيلهو عن ذكر الموت ولا يقدر قربه، فإن خطر له الموت في بعض الأحوال والحاجة إلى الاستعداد له سوف بذلك ووعد نفسه وقال: الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب، وإذا كبر قال إلى أن يصير شيخا، وإن صار شيخا قال إلى أن يفرق من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة أو يرجع من هذه السفرة، فلا يزال يسوف ويؤخر ولا يحرص بإتمام شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل 10 أشغال، وهكذا على التدريج يؤخر يوما بعد يوم ويستغل بشغل بعد شغل إلى أن تخطفه المنية في وقت لا يحتسب، فتطول عند ذلك حسرته. وأكثر صياح أهل النار من سوف، يقولون وحسرتا من سوف. وأصل هذه الأمان كلها حب الدنيا والأنس بها والغفلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب ما شئت فإنك مفارقه. السبب الثاني الجهل، وهو أن الإنسان يعول على شبابه ويستبعد قرب الموت مع الشباب، أو ليس يتفكر المسكين بأن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشر، وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر، وإلى أن يموت شيخ قد يموت 1000 صبي وشاب وقد يختم بصحته ولا يدري أن الموت يأتي فجأة، وإن استبعد ذلك فإن المرض يأتي فجأة، وإذا مرض لم يكن الموت بعيدا، ولو تفكر وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من صيف وشتاء وربيع وخريف وليل ونهار، ولا هو مقيد بسن مخصوص من شاب وشيخ أو كهل أو غيره، لعظم ذلك عنده واستعد الموت. فصف تفاوت الناس في طول الأمل، والناس متفاوتون في طول الأمل تفاوتا كثيرا، منهم من يأمل البقاء إلى زمان الهرم، ومنهم من لا ينقطع أمله بحال، ومنهم من هو قصير الأمل. فروي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: بلغت 30 و100 سنة وما من شيء إلا وقد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو. وحكي في قصر الأمل أن امرأة حبيب أبي محمد قالت: كان يقول لي، يعني أبا محمد، إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يقسلني ويفعل كذا وكذا واصنعي كذا وكذا. فقيل لها: أرى رؤيا. قالت: هكذا يقول كل يوم. وعن إبراهيم بن الصد قال لي أبو زرعة: لأقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك، ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة فحدثتني نفسي أن أرجع إليه. وقيل لبعضهم: ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك. وعن محمد بن أبي توبة قال: أقام معروف الصلاة ثم قال لي: تقدم. فقلت: إني قد صليت بكم هذه الصلاة، لم أصلي بكم غيرها. فقال معروف: أنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. فهذه أحوال الزهاد في قصر الأمل، وكلما قصر الأمل جاد العمل، لأنه يقدر أن يموت اليوم فيستعد استعداد ميت، فإذا أمسى شكر الله تعالى على السلامة وقدر أنه يموت تلك الليلة فيبادر إلى العمل، وقد ورد الشرع بالحث على العمل والمبادرة إليه. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال عمر رضي الله عنه: التؤد في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. وكان الحسن يقول: عجبا لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، وحبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. وقال سحيم مولى بن تميم: جلست إلى عبد الله بن عبد الله فأوجز في صلاته، ثم أقبل علي وقال: أرحني بحاجتك فإني أبادر. فقلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت. وكان يصلي كل يوم 1000 ركعة. وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما يمكن، فكان ابن عمر يقوم في الليل فيتوضأ ويصلي، ثم يخفي إخفاء الطير، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، ثم يخفي إخفاء الطير، ثم يقوم ويصلي، يفعل ذلك مرارا. وكان عمير ابن هاني يسبح كل يوم 100,000 تسبيحة. وكان أبو بكر بن عياش: ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة. فصل في ذكر شدة الموت وما يستحب من الأحوال عنده. أعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول سوى الموت، لكان جديرا أن ينتقط عليه عيشه ويتكدر عليه سروره وتطول فيه فكرته. والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه 5 ضربات لكدرت عليه عيشه ولذته، وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات الناس، وهو غافل عن ذكر ذلك. وليس لهذا سبب إلا الجهل والغرور. اعلم أن الموت أشد من ضرب السيف، وإنما يصيح المضروب ويستغيث لبقاء قوته. وأما الميت عند موته فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه، لأن الكرب قد بالغ فيه وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه، وضعفت كل جارحة فيه، فلم يبق فيه قوة لاستغاثة. ويود لو قدر على الاستراحة لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة، وتجذب الروح من جميع العروق، ويموت كل عضو من أعضاء تدريجا، فتبرد أولا قدماه، ثم ساقاه، ثم فخذاه، حتى تبلغ الحلقوم. فعند ذلك انقطع نظره إلى الدنيا وأهلها، ويقلق دونه باب التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. وقد روي أن الملكين الموكلين بالعبد يتراءيان له عند الموت، فإن كان صالحا أثنيا عليه وقال: جزاك الله خيرا، وإن كان صحابهما بشر قال: لا جزاك الله خيرا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قال: قد مات، أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال: فيقول الله تعالى: إن سمائي مملوء من ملائكتي يسبحوني، فيقولان: فتأذن لنا فنقيم في الأرض، فيقول الله تعالى: إن أرضي مملوء من خلقي يسبحوني، فيقولان: فأين نقيم؟ فيقول: قوما قوم على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني وهللاني، واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. وأما صاحب النار الذي ختم له بسوء فهو يبشر بها وهو في تلك الأحوال وقد كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الخوف وهو لائق بهذا المكان. نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يلطف بنا وأن يختم لنا بخير، أنه جواد كريم. وأما ما يستحب من الأحوال عند المحتضر فأن يكون قلبه يحسن الظن بالله تعالى، يحسن الظن بالله تعالى، ولسانه ينطق بالشهادة، والسكون من علامات اللطف، وهو أمارة على أنه قد رأى الخير. وقد روي أن روح المؤمن تخرج رشحا، ويستحب تلقين لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الصحيح من رواية مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وينبغي للملقن أن يرفق به ولا يلح عليه، وقد جاء في حديث آخر: احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحليم العليم من الرجال والنساء عند ذلك المصرع، وإن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من العبد في ذلك الموطن. وذكر الحديث إلى آخره. وفي الحديث الصحيح: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل وهو يموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخف ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف. والرجاء عند الموت أفضل، لأن الخوف صوت يساق به، وعند الموت يقف البصر، فينبغي أن يتلطف به. ولأن الشيطان يأتي حينئذ بسخط العبد على الله فيما يجري عليه ويخوف فيما بين يديه، فحسن الظن أقوى سلاح يدفع به العدو. وقال سليمان التومي لابنه عند الموت: يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله تعالى وأنا أحسن الظن به. باب ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أعلم أن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة في كل أحواله، ومعلوم أنه ليس في المخلوقين أحد أحب إلى الله تعالى منه، ولم يؤخره الله تعالى حين انقضى أجله. وقد لقي صلى الله عليه وآله وسلم من الموت شدة، فروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنه: وكرب أبتاه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وروي ابن مسعود قال: اجتمعنا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه، فنعى إلينا نفسه وقال: مرحبا، حياكم الله بالسلام، حفظكم الله، رعاكم الله، جمعكم الله، نصركم الله، وفقكم الله، نفعكم الله، رفعكم الله، سلمكم الله، أوصيكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم، وأستخلفه عليكم. قلنا: يا رسول الله، متى أجلك؟ قال: قدنا الأجل والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى وجنة المأوى والفردوس الأعلى. قلنا: يا رسول الله، ففيما نكفنك؟ قال: في ثياب هذه إن شئتم، أو يمنية أو بياض. فقلنا: يا رسول الله، من يصلي عليك؟ وبكينا. فقال: مهلا رحمكم الله، وجزاكم عن نبيكم خيرا، إذا قد سلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري هذا على شفير قبري، ثم أخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلي علي خليلي وحبيبي جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرائيل، ثم ملك الموت. ثم ملائكة كثيرة، ثم ادخلوا علي فوجا فوجا فصلوا علي وسلموا تسليما، ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة ولا بصيحة، وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي ثم نساؤهم ثم أنتم بعد، وأقرأ السلام على من غاب عني من أصحابي وعلى من تابعني على ديني ليوم القيامة، ألا وأني أشهدكم أني قد سلمت على كل من دخل في الإسلام. ولقد دخل عليه جبريل قبل موته بثلاثة أيام فقال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك أسألك عما هو أعلم به منك، يقول: كيف تجدك؟ فعاد الكلام وعاد عليه الجواب، ثم جاءه في اليوم الثالث وعاد عليه الكلام فعاد عليه الجواب، فإذا ملك الموت يستأذن، فقال جبريل: يا أحمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على آدم قبلك ولا يستأذن على آدم بعدك، فقال: ائذن له. فدخل فوقف بين يديه وقال: إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك، فإن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن أمرتني أن أتركها تركتها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتفعل يا ملك الموت. قال: كذلك أمرت أن أطيعك. فقال جبريل عليه السلام: يا أحمد، إن الله قد اشتاق إليك. فقال: فامضي لما أمرت به يا ملك الموت. فقال جبريل عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله، هذا آخر موطني في الأرض، إنما كنت حاجتي من الدنيا. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها في كساء ملبد وإزار غليظ، وقامت فاطمة رضي الله عنها تندب وتقول: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه من ربه ما أدناه. فلما دفن قالت: يا أنسى، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: لما رأيت نبينا متجدلا ضاقت علي بعرضهن الدور، وارتعت روعة مستهام والهن، والعظم مني واهن مكسور، أعتيق: ويحك، إن حبك قد توى، وبقيت منفردا وأنت حسير. وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. روى أبو المليح أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أرسل لعمر رضي الله عنه فقال: إني أوصيك بوصية إن أنت قبلت عني، إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا، وثقلت ذلك عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل، وخفت عليهم في الدنيا، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. ألم تر أن الله أنزل آية الرجاء عند آية الشدة، وآية الشدة عند آية الرجاء، ليكون العبد راغبا راهبا لا يلقى بيديه إلى التهلكة، ولا يتمنى على الله غير الحق. فإن أنت حفظت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن أنت ضيعت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولا بد لك منه ولست تعجزه. وقيل لما احتضر جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت: لعمرك ما يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. والحشرجة هي الغرقرة عند الموت وترد النفس. فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد. سورة قاف 19. انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما وكفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رأس عمر في حجري بعدما طعم، وكان مرضه الذي توفي فيه، فقال: ضع خدي على الأرض. فقلت: وما عليك إن كان في حجري أم على الأرض؟ وظننت أن ذلك تبرم به فلم أفعل. فقال: ضع خدي على الأرض، لا أم لك، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. وروي أنه لما طعن وحمل إلى بيته وجاء الناس يثنون عليه، جاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى من الله لك، صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال: وددت أن ذلك كان كفافا، لا لي ولا علي. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: عمر يقرأ عليك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر ابن الخطاب أن يدفن عند صاحبيه. فمضى وسلم واستأذن عليها، ثم دخل فوجدها قاعدة تبكي. فقال: عمر يقرأ عليك السلام ويستأذن أن يدفن عند صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه اليوم على نفسي، فلم أقبل. قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: أرفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما وراءك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذن. قال: الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك، فإذا أنا مت فاحملوني. ثم سلم وقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وفي أفراد مسلم من حديث المسور بن مخرمة أن عمر قال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وفي خبر آخر: والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع. وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه. عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان رضي الله عنها قالت: لما كان اليوم الذي قتل فيه عثمان ظل في اليوم الذي قبله صائما، فلما كان عند إفطاره سألهم الماء العذب فلم يعطوه، فنام ولم يفطر. فلما كان وقت السحر أتيت جارات لي على أجاجير متصلة، فسألتهم الماء العذب فأعطوني كوزا من ماء، فأتيته فحركته فاستيقظ، فقلت: هذا ماء عذب. فرفع رأسه فنظر إلى الفجر فقال: إني قد أصبحت صائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علي من هذا السقف ومعه ماء عذب، فقال: اشرب يا عثمان. فشربت حتى روي، ثم قال: ازدد. فشربت حتى نهلت، ثم قال: إن القوم سينكرون عليك، فإن قاتلتهم ظفرت، وإن تركتهم أفطرت عندنا. قال: فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. وعن العلاء بن الفضيل عن أبي قال: لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه فتشوا خزانته فوجدوا فيها صندوقا مقفلا، ففتحوه فوجدوا فيه حقة فيها ورقة مكتوب فيها هذه وصية عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم، عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى. وفاة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه عن الشعبي قال: لما ضرب علي رضي الله عنه تلك الضربة قال: ما فعل بضاربي؟ قال: واخذناه. قال: أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، فأنا إن عشت رأيت فيه رأيي، وأنا إن مت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيدوه عليها. ثم أوصى الحسن أن يغسله وقال: لا تغالي في الكفن، فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا، امشوا بالمشيتين لا تسرعوا بي ولا تبطئوا، فإن كان خيرا عجلتموني إليه، وإن كان شرا ألقيتموني عن أكتافكم. وروي أنه لما كانت الليلة التي أصيب فيها علي رضي الله عنه أتاه ابن التياح حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل، فعاد الثاني وكذلك، ثم عاد الثالثة فقام يمشي وهو يقول: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت، وإن حل يناديك. فلما بلغ الباب الصغير شد عليه عبد الرحمن بن ملجم فضربه. الحيزوم ما اشتمل عليه الصدر، وجمع حيازيم، والمقصود وطن نفسك طيه. ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم، وذكر زيارة القبور ونحو ذلك. لما نزل الموت بالحسن بن علي رضي الله عنهما قال: أخرجوا فراشي إلى صحن الدار فأخرج، فقال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها. وقد ذكرنا ما تقدم من كلام الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وروي أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قال: انظروا هل أصبحنا؟ فأتي فقيه: لم تصبح حتى أتى ببعض ذلك. فقيل: لقد أصبحنا. فقل: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت زائر مغي، وحبيب جاء على فاقة، اللهم إن كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم أنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكرى الأنهار، أي حفرها، ولا لغرس الأشجار، ولكن لطول ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وقال أبو مسلم: جئت أبو الدرداء وهو يجود بنفسه ويقول: ألا رجل يعمل لمثل مصرع هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يوم هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعة هذا؟ ثم قبض رحمه الله. وبكى سلمان الفارسي عند موته، فقيل له: ما يبكي؟ فقال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب وحول هذه الأزواد. وقيل: إنما كان حوله إجانة وجفنة ومطهرة. وروى المزني قال: دخلت على الشافعي في مرض الذي مات فيه فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولسوء عملي ملاقية، ولكأس المنية شاربة، وعلى الله واردة، ولا أدري أروح تصل إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني بعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. قيل: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقعد إلى القبور، فقيل له في ذلك، فقال: أجلس إلى قوم يذكروني معادي، وإن غبت لم يغتابوني. وقال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى، ثم أقبل علي فقال: يا ميمون، هذه قبور آبائي بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم، أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثولات واستحكم فيهم البلاء وأصاب الهوام مقيلا في أبدانهم؟ ثم بكى وقال: والله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله تعالى. وتستحب زيارة القبور، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ومن زار قبرا فليستقبل وجه الميت وليقرأ شيئا من القرآن ويهديه له، ولتكن الزيارة يوم الجمعة. وقد روي أنه لما مات عاصم الجحدري رآه رجل من أهله في المنام بعد موته بسنتين، فقال له: ألست قد مت؟ قال: بلى. قال: وأين أنت؟ قال عاصم: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبي بكر بن عبد الله المزني نتلاقى أخباركم. قال: قلت له: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات، بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح. قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس. قلت: وكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لشرف يوم الجمعة وعظمه. وحكى عثمان بن سواد الطفاوي، وكانت أمه من العابدات وكان يقال لها راهبة، قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء وقالت: يا دخري ويا ذخيرتي، ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا تحشني في قبري.